إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، إعداد وحوار الشيخ الدكتور سلمان الظفيري، ضيف البرنامج الدكتور طلال الجويعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد من برنامجكم حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد الأستاذ في جامعة الكويت، ومحدثكم الدكتور سلمان الظفيري الأستاذ في كلية المجتمع في الدوحة. حياكم الله دكتور طلال. الله يحييك دكتور سلمان ويعطيك العافية. دكتور، خلي يكون عنوان هذه الحلقة شبهات حول الدولة العثمانية. الحقيقة السؤال يعني يكون ندخل في القضية دخول مباشر، ما الشبهات التي يثيرها المؤرخون الغربيون حول الدولة العثمانية؟ في الحقيقة عمل المؤرخون الغربيون أو حتى الرحالة الغربيون على تشويه التاريخ العثماني وتصويره على أنه تاريخ مليء بالفجور وسحق الدماء، سفك الدماء والظلم وغير ذلك. حتى الرسومات التي كانت تكتب عنهم أو ترسم عنهم في أبان قوتهم كانت تصور العثماني على أنه بعبع، شخص له أنياب ومخالب ويأكل الأطفال وذيل عنده. نعم، وعنده ذيل وله قرنين، يعني رسومات شيطانية، وهذه موجودة. يعني من يراجع الكتب الأوروبية التي يعني تحدثت عن تاريخ العثمانيين في أوروبا ورسمت ونقلت بعض رسومات الرسامين المشهورين آنذاك، يجد الصورة السوداوية القاتمة عن هؤلاء العثمانيون. فلذلك انطوى ذلك على أمور أخرى مثل الظلم والفسق والهور، وأن يعني حياة التهتك التي كان يعيشها السلاطين والشعب بشكل عام، و الفسق الذي يعيشه المجتمع العثماني، وهذا طبعا صورة مغايرة جدا للحقيقة وظالمة. طيب، يعني هذا الاندفاع في هذه القضية أنه إثارة الشبهات على الدولة العثمانية، انتهت الدولة العثمانية منذ قرن، لماذا إعادة هذه القضية؟ في الحقيقة غريبة أن نجد أن كثير من المؤلفين الأوروبيين وحتى العرب القوميين أو غير المسلمين لا زالوا إلى اليوم يعادون الدولة العثمانية، مع أنها توفت يعني بحكم المتوفاة منذ قرن، لكن لا زالوا. وطبعا لا تعادى أمة وتحاول تشويه سيرتها إلا أن هذه الأمة قد تميزت بشيء لم يتميز فيها غيرها. فالعثمانيين لا شك أنهم كانوا يمثلون القوة والهيمنة في عصرهم، وكانوا رمزا مهما لدولة الإسلام، وكانت يعني العثمانية كانوا امتداد العهد الإسلامي والتاريخ الإسلامي، فهم كانوا عزة، كان عصرهم عصر عزة للإسلام والمسلمين ومذلة لغير المسلمين. فطبيعي أن تتعرض تاريخ الدولة العثمانية، وقبلهم تعرض تاريخ الخلفاء الراشدين وبني أمية إلى التشويه، وهم الدول التي قامت على أكتافهم الفتوحات الإسلامية قبل العثمانيين وعزة المسلمين. فطبيعي أن يأخذ العثمانيين نصيبهم من هذا التشويه، لأن دولتهم تمثل قوة الإسلام وهيمنته. هنا مسألة، كلمة الاستعمار التركي أو الاستعمار العثماني ملئت بها الكتب المدرسية، كتب التاريخ تدرس في بعض البلاد، يقال الاستعمار الإنجليزي، الاستعمار العثماني، أو يقولون الاستعمار التركي. هل وراء هذه القضية الكتابات الغربية؟ بدأ استخدام مفهوم الاستعمار العثماني في أواخر القرن 19، وأطلقوا عليه اللي هم الأوروبيين خاصة بالإنجليز على وجه الخصوص، وللأسف انتقل هذا المفهوم إلى كثير من الكتاب العرب، سواء كانوا من معاصر الدولة العثمانية في آخر أيامها أو من جاء بعدهم. فكنت تجد في الخريطة، في رسم الخريطة تلون الخريطة بألوان، ونجد هناك لون خاص يكتب عليه تحته الاستعمار التركي، متناسين أن الدولة العثمانية هي دولة إسلامية، وأن جميع من يعيش فيها من المسلمين لا فرق بين عنصرية أو قومية، لكن مصوروا على أن هذه الدولة دولة تركية تستعمر شعوبا أخرى، ونسوا أن هؤلاء الأتراك هم مسلمون، والعرب مسلمون، والكرد مسلمون، غير ذلك هم مسلمون، وهي تعيش تحت مجتمع واحد هو المجتمع العثماني المسلم. لكن هي محاولة للتفريق بين أجناس المسلمين في داخل هذه الدولة وتفريقهم على حسب عرقيات، لأن في هذا التفريق سيبرز اليهودي والنصراني وسيقوى المستعمر عليهم. فهذه الكلمة طبعا كلمة دخيلة، استعمار عثماني ولا أساس لها في الصحة. أيضا هي في نفس الوقت كلمة عنصرية، لأننا عندما نعمل على أن المسلم هو مستعمر، فما معنى هذا؟ معنى هذا أننا عندنا دوافع قوية لإزالة الإسلام، لأنه إذا أردنا إزالة العثماني معنى ذلك نريد إزالة العثمان من المعادلة كلها. طبعا لأن الاستعمار دائما هو إشارة على الطمع وطمع بالثروات، بينما المسلمين هو الهدف الأساسي من الإسلام هو الهداية ونشر الإسلام. أي نعم، وإدخال الناس من عبادة الخالق المخلوق إلى الخالق، نعم، والمساواة فيه. والاستعمار طبعا هو نقيض هذا كله. الأديب اليهودي العراقي مير بصري شحن كتابه أدباء العراق في العصر الحديث بوصف السلطان عبد الحميد بالظالم والجائر والعهد الحميدي الدابر. ما خلفية تلك العداوة من رجل عربي يزعم أنه عنده ولاء للعرب والعروبة وهو يهودي؟ أنت قلت يا دكتور هو يهودي، نعم، واليهود والنصارى ممن طبعا مير بصري أعتقد أنه أدرك الحقبة التي عاش فيها من عاش في عصر السلطان عبد الحميد، وأدرك يعني فئة كبيرة من المتحاملين على العهد العثماني بشكل عام وعلى عهد السلطان عبد الحميد بشكل خاص، خاصة أنه عاش في العراق، والعراق كانت أيضا مقر كثير من هؤلاء الكتاب، وعلى رأسهم رائد القومية العربية ساطع الحصري الذي كان يعني ملأ كتابه بالطعن بالعثماني وفي عهد السلطان عبد الحميد. أيضا من ضمنهم أيضا جميل بيهم اللي طبعا كان شامي لكن كتاباته كانت مشهورة. فلا غرابة أن يكون هذا الرجل أن يعتنق هذا الرجل أفكار من عاصرهم من هؤلاء الناس الذين رأوا في العهد الحميدي أو عهد السلطان عبد الحميد هو عهد الظلم وعهد جهل وعهد تجسس وعهد. فكان له نصيب أيضا في الطعن في هذا العهد وتصوير السلطان عبد الحميدي بالسلطان المستبد، دائما نقول السلطان الأحمر، السلطان المستبد، عهد تكميم الأفواه، عهد الظلم وغير ذلك من الأشياء. دائما يورد عبارة أنه لما أعلنت أنوار الحرية، نعم، في الدستور العثماني وذهب العهد الحميدي الدابر بسلطاته حتى أنه عندما يترجم لبعض الأشخاص يفتعل القضية على عبد الحميد، وربما يكون ذاك الشخص لم يقلها. سيد الفاضل، السلطان عبد الحميد كان يمثل التوجه الإسلامي ورائد الحجامة الإسلامية، معناته أن العنصر المسلم هو العنصر الغالب وهو الحاكم. لكن عندما طبق الدستور أو أعلن الدستور، أكثر فئة كانت مستفيدة من هذا الدستور هم فئة الأقليات العرقية أو الأقليات الدينية، فلأن الدستور هو يساوي بين المواطنين العثمانيين بدون النظر إلى أديانهم وعرقيتهم. لكن السلطان عبد الحميد كان يمثل هو الوجه الإسلامي، الحكم الإسلامي بكل حذافيره. فلا غرابة أن يفرح أمير بصري وجرجي زيدان وغيرهم سليمان البستاني وغيرهم بإقامة الدستور، لأنه أصلا ساواهم بالمسلمين من حيث الحقوق والواجبات. ألم تكن هذه زلة؟ لا شك أنها زلة، يعني حتى اعترفوا بأنها كانت من أسباب سقوط الدولة العثمانية، بأنه أعطيت الثقة لهؤلاء العناصر الحاقدة. هل أجبر عبد الحميد على هذه؟ طبعا أجبر السلطان، وكان ليس له خيار، إما بحرب داخلية أو بإقرار الدستور، فرضي بإقرار الدستور حقنا للدماء. قضية أن السلاطين كانوا يقتلون بأسهل الأسباب يثيرها البعض، كيف تدحض؟ تتبعت تاريخ السلاطين فلم أجد لهذه يعني وجود. السلاطين كانوا يأمرون بإعدام شخصيات إدارية في الدولة، سواء كان صدر أعظم أو باش كاتب أو كذا، لكن كان قتلا لجناية، يعني الصدر الأعظم إذا اكتشف عنه إهمال وتلاعب في الفساد يتم إعدامه أو نفيه. كذلك أيضا الدفتر دار اللي هو مسؤول المالية، إذا وجد أنه قد اختلس أموالا أو ارتشى أو غير ذلك سيتم إعدامه، أو مثلا الباشكاتم إذا أهمل أو غير ذلك، أو قادة الجيش وذلك إذا ثبت عنهم الرشوة أو السرقة أو حتى قتل بعض الناس بغير وجه حق. يعني أحيانا يكون القادة بينهم صراعات فيلجأ بعضهم إلى الوشاية ببعض، فلما يكتشف السلطان أن هذا الرجل قد أعدم بوشاية فلان وأنما أعدم لسبب يعني واهي يعدم المسبب لذلك، كما حصل مع السلطان سليمان القانوني عندما أعدم مقبول إبراهيم باشا الصدر الأعظم لأنه كان سببا في إعدام الدفتر دار إسكندر جلبي ظلما وعدوانا، فأعدمه قصاصا لما فعله بالدفتر وغير ذلك. أما قضية القتل لأجل القتل فهذه لم تذكر، إنما كان القتل نتيجة لتقصير أو تلاعب أو ارتشاء أو غير ذلك من المخالفات. وبعضهم الآن يقول أنه السلاطين كيف نقيمهم وهو يأمر الناس بالصلاة ويصلي وفي سجن تحت القصر هناك من مات في هذا السجن، هل تثبت هذه الدعاوى أن هناك سجون مات فيها ناس في السجن؟ إذا أردنا أن نتكلم عن الظلم، الظلم لابد يحصل في كل زمان ومكان، ولكل هناك قضاة مرتشون، هناك قضاة يعني تخفى عليهم الأدلة فيحكمون بما يجدون. أما قضية السجن، سجن الرأي أو سجن كذا، أنا لم يمر علي إلا قضية النفي عندما ينفي السلطان بعض رجال الدولة نتيجة لإهمالهم أو تقصيرهم فيعيشون مثلا في المنفى سواء كان في جزيرة أو في بيت أو في كذا أو في سجن حتى يموتوا. هي قضية السجون هذه في الحقيقة قضية ينفذ منها كثير من الشعوبيون في اتهام أهل السنة. يقول الأستاذ صبح السامرائي أنه قدمنا على الماجستير في الأزهر وكان معه رجل الوائلي المشهور، فكانت رسالته السجون في عهد بني أمية، مع أنه السجون في عهد بني في كل ولاية من الولايات الأموية فيها سجن واحد، فهل يحتاج هذا إلى رسالة تجمع وتكتب ثم أين سيجد المصادر؟ ومن المؤسف أنه أجيزت الرسالة. يعني أنا أذكر في بحثي عن التاريخ العثماني وجدت سجون، ولكن سجون كانت للغارمين، يعني من عليه ديون ولم يسددها كان يسجن. هذا الذي يعني أما القضايا الثانية كان يتم فيها تطبيق الحدود، ما لا يوجد سجن للمسلم مثلا للسارقة، لأن معروف حد السارق معروف وحد الحدود الأخرى معروف، لا يوجد سجون، إنما كانت هناك سجون للغارمين الذين مثلا عليهم أموال أو لم يؤدي الأموال التي عليهم كان يسجن حتى يسدد ما عليه. وهذه أذكر أنها كانت هناك أعمال خيرية تقوم بها بعض نساء السلاطين وأمهاتهم في فك ذمم هؤلاء، وكان هذا ثابت، أما غيرها من السجون فلم تمر علي. طيب هنا مسألة أخرى، قضية تعيين الولاة تتم بالقرابات والرشاوي، ما صحة هذه التهمة؟ هذه حصلت في فترات معينة من العصر العثماني، في فترات الظلم كانت هناك يصل إلى سدة الحكم أو إلى سدة الإدارة مجموعة من الأشخاص غير ذوي كفاءات، فكانوا يرتشون ويبيعون المناصب. هذه ظهرت أبرز هذه الظاهرة ظهرت في فترة سلطنة الحريم في أواخر القرن السادس عشر إلى منتصف السابع عشر. كانت هناك تعين القرابات، بل أن كانت بعض المناصب تورث، حتى في بعض المناصب الدينية كشيخ الإسلام والقضاء كانت تورث. أما المناصب الإدارية فكانت لمن يدفع، والولاة لمن يدفع. حتى يقال من الطرائف أن هناك أحد الولاة صدرت في إرادة بتعيين مثلا واليا على حلب، ولكن قبل أن يصل إلى المدينة وصله الرسالة بأنه عزل من حلب وعين شخص آخر، لأن الشخص الآخر دفع مبالغ أكثر. فيعني هذا وصل، لكن طبعا مع وصول الصدر الأعظم محمد باشا كوبريلي عام 1656 تتبع هذه الظاهرة وقضى عليها، بل أنه قضى عليه بدموية، أنه قام بقتل كل من تسبب أو يعني أخذ الرشا أو ساعد في أخذ الرشا، فاستدب الأمن وعادت الدولة إلى قوتها مرة أخرى. نعم. طيب الصناع والمهرة والحرفيون يقولون كانوا فقط في الإستانة، بدليل أن المدن الأخرى ما ظهر فيها العمران ولا ظهرت فيها الآثار الحضارية كما ظهرت في الإستانة، ما صحة هذه الدعوة؟ لا، هذا غير صحيح. في كل مدينة كبيرة من المدن الإسلامية في العصر العثماني كان هناك صناع وأسواق خاصة لهذه الصناع، بل أنه من الطريف أن لكل صنعة سكة، وأنت تعرف أن في مصر هناك الدباغين، هناك الحدادين، هناك مثلا في كل مدينة، حتى في بغداد في دمشق سوق البزازين، سوق القصارين مثلا، سوق الجلود وغير ذلك من السوق. العجيبة ليس هذا، العجيبة أن لكل سوق ولكل حرفة لها نقيب، وهذا النقيب مسؤول أمام المحتسب، يرتب هذه الأمور. يرتب هذه الأمور، ولا يتم فتح دكان إلا بالمرور بهذا النقيب، نقيب الصنع. هناك نقيب العطارين، هنا اللي يسمونه، هناك شاه بندر للسوق نفسه، هو المسؤول عن ترتيب هذا السوق ومحاسبة المخلين وتتبع مثلا حركة السوق، وهو مسؤول أمام الدولة أمام الحرفيين والصناع هؤلاء. فكانت العملية منظمة، حتى في قضية الضرائب كانت يعني لا يأتون يعني هو مسؤول المحتسب أو نقيب هؤلاء هذه الصنعة، هو مسؤول عن يعني الباعة اللي تحت يده. فكانت العملية منظمة جدا من حيث المكان ومن حيث الباعة نفسهم. فأما مسألة حكرة في إسطنبول لا، لكن تبقى إسطنبول هي الضخمة لأنها عاصمة، فتكون لها نصيب الأكبر من الأسواق والحرفيين. أيها المستمعون والمستمعات، نحن الآن في برنامج حوارات في تاريخ الدولة العثمانية، وضيفنا الدائم في هذه الحلقات الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. طيب، يعني قضية العثمانيين خصوصا السلاطين المتأخرين، يقال أنهم ألغوا نظام الجزية الإسلامي، كيف نعلق على هذا الموضوع؟ إلغاء الجزية عن أهل الذمة لم يأتي برضا السلاطين. في عام 1556 حدثت معاهدة أو عقدت معاهدة باريس بعد انتهاء حرب القرم وانتصار الدول المتحالفة على روسيا. كانت خرجت في تلك الفترة الدولة العثمانية ضعيفة جدا، فأجبر هؤلاء المنتصرون، طبعا بما أنهم حلفاء للدولة العثمانية، السلطان العثماني عبد المجيد بأن يصدر ما يسمى بخط شريف. خط شريف أي إعلان، إعلان السلطاني. في هذا الإعلان أسقط الجزية عن أهل الذميين وساواهم في الحقوق والواجبات مع المسلمين حتى في البناية، يعني في الماضي. من السلطان اللي فعل ذلك؟ السلطان عبد المجيد الأول ابن محمود الثاني. لكن لكي يخرج منفذ أبقى الجزية ولكن بشكل خفي، وهو بما أن المواطنون كلهم متساوون فهم يدخل مثلا فالتجنيد الإجباري على الجميع، ومن لا يريد الدخول في التجنيد الإجباري فعليه دفع بدل عسكري. فكان النصارى واليهود يدفعون البدل العسكري بدل التجنيد، فهذه حاول قدر الإمكان أن يكون بدلا كأنها الجزية ولكن بشكل بلقب آخر. نعم، بلقب آخر. لكن طبعا أولا أنهم يعرفوا أصلا أن النصارى واليهود لن يدخلوا الجيش العثماني ولن يقاتلوا في الجيش، فلذلك كان يدفعون البدل. لعله ما ورد في كتاب أهل الذمة للإمام ابن القيم أن أهل جذام طلبوا أن تغير الجزية اسمها من عمر، أنهم لا يدفعون الجزية لكن غير اسمها، فغير اسمها ودفعوها. لا، إذا ثبت هذا يعني يكون موافقا لهذه الفتوى. لا شك أن السلطان لا يعمل شيء إلا بالرجوع إلى العلم. طيب، هنا سؤال آخر، أن العثمانيين تركوا اليمن للزيدية، ماذا نقول؟ اليمن كانت بالنسبة للعثمانيين بلدا صعبة. فاليمن كانت طبعا قبل دخول العثمانيين كانت مقسمة بين دولة بني طاهر وبين الحكم المملوكي وبين الزيود. بلد كانت تتميز بوعورة أراضيها واختلاف الناس فيها. مثلا اليمن كان هناك الشافعية وهم من أهل السنة، وكان هناك الزيود في المنطقة الجبلية. فطبيعي لما سقطت مصر في يد العثمانيين أعلن الوالي المملوكي في اليمن ولاءه للعثمانيين، فجاءت. لكن هذا الوالي تعرض إلى حركات تمردات من قبل الزيود أضعفت الحكم، فاضطر العثمانيين إرسال تعزيزات إلى اليمن، ودخلت اليمن في حروب بين العثمانيين ومن معهم من الشافعية مع الزيدية. في مطلع القرن، طبعا هذا الكلام كان في منتصف القرن السادس عشر، في مطلع القرن السابع عشر ضعف الحكم المركزي العثماني نتيجة لولاية السلطان أحمد الأول وكان صغيرا، ثم وفاته صغيرا وتولي عثمان الثاني وهو طبعا لا زال في يعني على باب الاحتلام. فالدولة لم تولي جهدا لليمن، أو لم تولي اهتمام باليمن، فبقيت اليمن معتمدة على قدراتها الخاصة يعني العثمانيين اللي فيها، الأمر الذي شجع الزيود على محاربته. فدخلوا في حرب استمرت 10 سنوات حتى أنهوا الوجود العثماني بطرد آخر والي عثماني عام 1624 يومها كان السلطان العثماني مراد بعمر 12 سنة. فلذلك لم تولي الدولة العثمانية اهتماما في اليمن في ذلك الوقت لبعدها ولمشقة الدفاع عنها وانشغال الدولة في أمور يعني مهمة في ذلك الوقت. طيب هنا سؤال، عفوا حتى يعني نكمل الموضوع، العثمانيين عادوا إلى اليمن بعد ذلك عام 1849، يعني لم تذهب اليمن من ذاكرة العثماني، وعادوا لها بعد قرنين من الزمن، تركوها لمدة قرنين وعادوا لها، وهذا يدل على أن ظلت في الذاكرة العثمانية. هنا مسألة مهمة، أن العثمانيين لم يتابعوا أعداء الصحابة بل تركوهم، كانت خطيرة جدا، هذه أثرت تأثير كبير على المنطقة بالحقيقة. هل تقصد شتم الصحابة؟ أعداء الصحابة، كل من كان يكره الصحابة ويسب الصحابة ويكفر الصحابة. هذا أمر يعني أعتقد أنه غير صحيح جدا، بدليل أن معاهداتهم مع الصفويين في 4 أو 5 معاهدات. لا، أنا أقصد داخل البلاد العربية، داخل البلاد الإسلامية، هناك كانت حرب، لكن الموجودين داخل البلاد العربية الإسلامية لم يؤدبوهم، لم يمنعوهم، إنما تناسلوا وتكاثروا وتركوهم. أعتقد أنهم لم يكونوا يظهرون ذلك علنا، كانوا يخفون ذلك؟ أكيد كانوا يخفون ذلك، لأن العثمانيين كانوا لا يتهاونون مع أي انحراف عقدي، بدليل أنهم أعدموا كثيرين ممن أظهروا انحرافهم العقدي، على ذلك بدر الدين السماوي والبكتاشية وغيرهم، يعني أظهروا انحرافهم العقدي، فكان العثمانيين يعني لهم بالمرصاد. فأكبر دليل على ذلك أن حتى أعتقد لم يكن هناك أصلا مظاهر من مظاهر إبراز هذا الأمر، هذه الأمور ما ظهرت إلا بعد زوال الحكم العثماني، إنما كانوا فعلا مخالفين ولكن كانوا بحدود الأدب، لا يظهر منهم علني. نعم، لا يستطيعون. طيب شاع في يعني عدم حج بعض السلاطين إلى بيت الله الحرام، هذه ذكرت كشبهة تقال أنه كيف لم يحجوا. في الحقيقة للأمانة لم يثبت أن أحد السلاطين حج، لم يثبت أن أحد السلاطين حج، وقد أفتى علماء الإسلام والمشايخ لدى الدولة العثمانية بإسقاط فريضة الحج عن السلطان بسبب أهمية مكانه وانشغاله في الحملات العسكرية، وأيضا لمشقة وبعد الطريق إلى مكة. لكن السؤال الذي يتبادر، وهذا طبعا بعض الناس الذين ينتقدون الحكم العثماني ويلمزون السلاطين دائما يدورون حول هذه النقطة، لكن هل أهمل السلاطين الحج؟ أبدا، السلاطين اهتموا في طريق الحج واهتموا بالحرمين الشريفين، وثبت بالوثائق أن هناك سلاطين أرسلوا أموال مع علماء من علماء الشام بالحج بالإنابة. هناك السلطان محمود الأول يوجد كما أورده رحمة الله عليه المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن 12، أورد أن السلطان محمود الأول أرسل أحد علماء الشام وأعطاه مبلغ 400 قرش في ذلك الوقت وأمره أن يحج عنه. كذلك أيضا والدات السلاطين، كذلك أيضا سلطان عبد الحميد، أيضا هناك وثيقة منشورة في مجلة المخطوطات التي تصدرها المكتبة الملك عبد العزيز، كتبها الباحث حمد العنقري، فيها السلطان ينيب أحد علماء الشام أيضا بالحج، يعني سلطان عبد الحميد الثاني. إذن هم لم يحجوا لفتوى شرعية بعد وأيضا لم يهملوا الحج ولا أهملوا أماكن الحج. هو كانت الرحلة للحج يعني كما ذكر بعضهم أنها تحتاج إلى 8 أشهر، أن يروح السلطان 4 أشهر ويرجع 4 أشهر، فقالوا هذا يكون إهمال للدولة، كيف نعم الدولة تقوم هكذا؟ صحيح. ثم أيضا ناهيك على أن السلطان لا يستطيع أن يذهب للحج بدون قوات وبدون ناس تحميه، يعني إذا كانت قافلة الحج العادية البسيطة تنهب ويقتل الحجاج ويقتل من معها، يعني ما فرضا إحدى قوافل الحج المصرية كانت تحتاج إلى 30 جندي مسلح لحمايتها، وكان لا يكفي ذلك، فما بالك بالسلطان لو أراد أن يحج، هل سيكفي 30 أو 100 لحمايته؟ أيضا أمراء الأندلس لم يحجوا خوفا من الدولة العباسية، وكانت قضية الإنابة هذه مشهورة. حتى لماذا أبعدت وذهبت إلى الأندلس؟ خلفاء العباسيين أنفسهم، يعني آخر خليفة حج من الخلفاء العباسيين كان الواثق أو المتوكل عفوا، بعدها لم يحج ولا خليفة، وهي قريبة ومشوا على نظام الإنابة. أعتقد أكيد، وأنهم يعني بالنسبة لهم الحج قريب. صلاح الدين الأيوبي لم يحج، نور الدين زنكي لم يحج، وهم قريبين. إنما أرسلوا من أناب عنهم. نعم، طبعا الحج لم يكن في مثل هذه الفترة، الحج كان أمره آخر، صعب يعني. جدا جدا صعب. لعله السؤال الأخير عندنا أو قبل الأخير، قضية اللغة العربية. تكلموا عن الدولة العثمانية أنها أضعفت اللغة العربية، كيف نجيب؟ هذه من الفرية التي يطلقها أعداء الدولة العثمانية من القوميين، يعني فرية من غير مرية. نعم، فرية. العثمانيين لم يهملوا اللغة العربية، إنما كانت تدرس في المدارس الشرعية والمدارس النظامية، لكنهم جعلوا اللغة التركية لغة أساسية في التعليم، لأنها لغة الإدارة ولغة الحكم. فمن يتتبع المدارس، طبعا في الماضي كانت المدارس الشرعية هذه لابد للغة العربية، لكن في المدارس النظامية التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر، كالمدرسة الابتدائية والرشدية وغيرها وغيرها، كانت من ضمن المواد والشهادات موجودة، لا زالت هناك موجودة، لا زالت موثقة، اللغة العربية هي لغة أساسية تعليم. لكن طلب من الطالب حتى يصل إلى المراكز الحكومية العالية أن يتكلم التركية. والآن لدينا شاهد، أنت حتى تبرز الآن وتصل إلى طبيب أو مهندس يجب أن تتعلم ماذا؟ أي لغة؟ معروفة. نعم، إنجليزية. وهي ليست دولة تحكمنا الآن، الحمد لله عندنا في استقلال، لكن الآن حتى تتميز لماذا لم نقل أن هذا إضعاف للغة العربية؟ بينما في الماضي كانت الدولة العثمانية التي تحكم العرب، وليس غريبا أن تطلب التركية. لكن ليس هو إضعاف للغة العربية جعل الإنجليزية أنها اللغة كل شيء، هو إضعاف. هذا إضعاف لا شك في ذلك، لكن العثمانيين أرادوا أن يكون الرجل الذي يريد أن يصل إلى مراكز الدولة أن يكون عالما بالتركية. لذلك نجد لا يوجد تعليم للتركية في المدارس الدينية، ليس لها وجود في الوطن العربي. المدارس الدينية ليست التركية، إنما كانت تدرس بالعربية، اقتصر التعليم اللغة التركية فقط في المدارس النظامية مع اللغة العربية. السؤال هو لماذا المماليك لما حكموا وأغلبهم إما تركي أو أغلبهم أتراك، لماذا لم يديروا ظهورهم للغة العربية بينما العثمانيون جعلوا اللغة التركية؟ هذا السؤال جدا مهم، لأن المماليك نشأوا في بيئة يتحدث أهلها العربية ولغتهم كانت العربية؟ لا، المماليك كانوا بعض السلاطين المماليك لم يكن يتكلم العربية مطلقا، لم يكن يتكلم، لم يعرف، لكن المماليك ليسوا كالعثمانيين. المماليك عاشوا في جو، في مكان مغلق، هم عاشوا في القلعة، يعني كانت اللغة المستعملة في القلعة هي اللغة التركية، لكن في الأمور الإدارية والأمور العامة هذه كانت اللغة العربية، لكن الممالك بعضهم مع بعض كان يتكلم التركية. لكن لا يمكن أن يتكلموا التركية، يعني أن يجعلوا التركية لغة عامة، لأنهم أصلا لا يمثلوا 1% من الشعب، فلذلك كانت لغة الشعب هي العربية. فوضع المترجمين، وتعلم طبعا أبنائهم اللغة العربية أصلا، يعني هناك مؤرخين مماليك يتكلمون العربية، كالصفدي على سبيل المثال، وبن تغربردي، وابن عبد الباسط، وغيرهم كثير، كلهم كانوا مماليك من فعل، لكنهم ولدوا بجو عربي وتعلموا العربية، لذلك لا يمكن أن طبعا. أما العثمانيين فنشأوا في بيئة تركية، في بلد تركي، وأيضا عاشوا مع المجتمع، لم يكونوا كالمماليك معزولين. يعني الحقيقة أن الشبهات التي أثيرت حول الدولة العثمانية يعني تجدها أنها كالغبار، يعني كأنما وضعت أو جاء أحد تلق يعني لفقة بين هذه الكلمة وهذه الكلمة وصنع منها جبال من خيال أو بحار من سراب، يعني لا تثبت هذه الأشياء. لكن المتكلم في الشبهات نسي الدور العثماني الكبير، نسي الفتوحات، نسي الإنجازات، نسي الحضارة، نسي البناء، نسي الاهتمام بالدين والانتماء لهذا الدين من خلال السلاطين الكبار. نشكرك على حضورك معنا هذا اللقاء، الدكتور طلال الجويعد، الأستاذ في جامعة الكويت. أيها المستمعون والمستمعات،